بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما بعد، بدأنا في الأسبوع الماضي في الفرائض المواريث وذكرنا فضلها وفضل التعلم بها فيها وإجماع السلف أن مناظرات الصحابة وحديثهم كان في الفرائض يحبونه، حتى قال عمر رضي الله عنه: إذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض. يكون الحديث الجاد في الفرائض واللهو في الرمي. وكذلك قال عمر: تعلموا السنة والنحو والفرائض كما تتعلمون القرآن. وكذلك قال أبو موسى الأشعري: مثل طالب العلم الذي لا يحسن الفرائض كمثل البرنس الذي لا رأس له، يعني يجملك لكن رأسك مكشوف. وآثارهم كثيرة في ذلك للغاية. ومن أحسن كتب الفرائض المتوسعة كتاب اسمه العذب الفائض لشخص اللي هو إبراهيم بن عبد الله بن سيف الشمري، والده جده اللي أسس المجمع، وهو حنبلي وكان على عقيدة سليمة بعد الشيخ محمد عبد الوهاب وقبله. هذا الكتاب موسع اسمه العذب الفائض، شرح عمدة كل فارض. العمدة منظومة لواحد اسمه صالح بن حسن الحنبلي الأزهري، عمدة تقريبا من 1150 بيت وكذا، شرحها هذا بن سيف في العذب الفائض، وجمع والله الآثار وأقوال العلماء وأقوال السلف، وفيها حتى في الأخير ألغاز فقهية وكل الألقاب للمسائل، لأن فيه مسائل ملقبة بألقاب: الغرة والأكدرية والمشركة واليمية، كل ما يعني هو جامع وسهل، يعني قراءته سهلة العذب الفائض. وإن كان الآن نسخة قليلة، لكن من بحث عنه في الكتاب المستعمل هذا يجده. في الأسبوع الماضي بدأنا بأصحاب الفروض، وأخذنا الأبناء والبنات، وأخذنا الزوج والزوجة، وأخذنا الأب والأم، وأخذنا الإخوة لأم، هذول أصحاب الفروض. الآن نكتب ثانيا أهل التعصيب، وإن كان معهم البنات من أصحاب الفروض لكن الغلبة للذكور، هؤلاء أهل التعصيب اللي يأخذون الباقي. وليس معنى الباقي إنهم يعني الأقل، لا، في الأغلب يكون الباقي أكثر، مثل الإبن يأخذ الباقي لكنه يكون نصيبه أوفى نصيب، وأحيانا يكون الأقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في باب ميراث الإخوة للأب والأم، هذا نكتب فوق الأشقاء، المراد الأشقاء، هذا الباب الرابع والفقرة رقم 3030. بدأ بالإخوة لأم لأنهم أصحاب فروض، ثم ثنى بالأشقاء، ثم ثلث بالإخوة لأب. نعم. الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا. هذا واضح مجمع عليه. إذا كان فيه ولد ذكر لا يمكن يحجبهم كلهم، إخوان الميت يسقطون كلهم. نعم. ولا مع ولد الابن الذكر كذلك، ولد الابن الذكر ابن الابن وإن نزل يحجب الإخوة، وسيأتي الآن طريقة التعصيب. نعم. ولا مع الأب دنيا، يعني الأب القريب، ولا مع الأب دنيا شيئا، كذلك الأب يحجب الإخوة. كل هذه قاعدة ستأتي الآن في أهل التعصيب كيف يحجب بعضهم بعض. نعم. ولا مع الأب دنيا شيئا، وإنهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب. هذا سيأتي، نكتب عنده سيأتي، اللي هو الجد مع الإخوة. أما إذا كان فيه بنت يرث معها الأخ الشقيق، أو بنت ابن يمكن يرث معها الأخ الشقيق. نعم. فما فضل من المال يكونون عصبة. إذا زاد من المال شيء يكونون عصبهم، لحديث ما بقي فالأولى رجل ذكر. نعم بمن كان له أصل فيكونون عصبة. فمن كان بدال الباء فمن كان يعني هذه طريقة التعصيب طريقة التقسيم. نعم فما فضل من المال يكونون عصبة فمن كان له أصل فريضة مسمات فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. لحديث ابن عباس ما بقي إن لم يبقى شيء ما لهم شيء إذا كانوا مشتركين ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف. الأخت الشقيقة بدال الأب والأم دائما نكتب فوق الشقيقة أو الشقائق أو الأشقة حتى نعرف إذا كانت أخت لها النصف بس بهذه الشروط ما يكون أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن ولا بنت ولا بنت ابن. البنت كما قال هنا ذكر أو أنثى البنت قد ترث مع الأخت تكون عصبة معها لكن هنا سيريد التفصيل فقط. نعم وإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر من أب وأم فلا فريضة لأحد من الإخوة واحدة من الأخوات فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك فيبدأ يعني قال إذا كان معهم أخ ذكر خلاص ما يكونون من أصحاب الفريضة إذا كان الأخوات معهن أخ ذكر من جنسهم شقيق ينتهي فرائضهم النصف والثلثين كلها تذهب ويكونون عصبة مع الذكر الذكر أقوى الذكر مثل حظ الأنثيين والطريقة نبدأ بأصحاب الفروض كما هي العادة. نعم فيبدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. هذا كله أمر واضح وجلي في الإخوة الأشقاء والأخوات الشقائق. نعم إلا في فريضة واحدة فقط هذه فريضة مسمى نكتب عندها مسألة المشركة أو يسمونها اليمية والحمارية والحجرية لها أسماء كثيرة. نعم إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها. نعم إذن امرأة ماتت وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة الآن كيف تقسم؟ نعم فإن لزوجها النصف ولأمها السدس ولأخواتها لأمها الثلث ولإخوتها لأمها الثلث انتهت نصف وثلث وسدس المسألة من ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد وثلثها اثنين انتهت المسألة ما زاد شيء. نعم لم يفضل بعد ذلك شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى للأم يعني من أجل أنهم اشتركوا في الأم والأشقة زادوا بالأب فإن لم ينفعهم يروى أن اللي قالها زيد ويروى أن اللي قالها الورثة الجدد في وقت عمر اللي قالها ابن أباهم كان حمارا يروى أنه زيد هو اللي عارض عمر فيها. نعم وإنما ورثوا بالأم ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قراءة إلى قوله فهم شركاء في الثلث فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى للأم. هذا تعرفون قصته جو العمر في المرة الأولى وقالوا يا أمير المؤمنين اقسم بيننا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر تعالوا نبدأ بأهل الفرائض أنت الزوج أخذ النصف وأنت الأم أخذ السدس وأنتم الإخوة الأم أخذ الثلث بنص القرآن ما بقي شيء قال أنتم ما لكم شيء مشوا جو العام القادم هم وغيرهم غيرهم وكانوا يعرفون قضاء الأول فلما وزعها نفس التوزيع نصف وثلث وسدس ما بقى شيء نص الحديث إن زاد شيء لهؤلاء قالوا يا أمير المؤمنين ألسنا نشترك نحن وإياهم في الأم أمنا واحدة اللي هم بسببها أخذوا الثلث قال بلى قالوا الأب نحن أشقة الأب هذا إن زادنا خير نحن أقرب الميت فبها، ما زادنا خير هبه حمار، هبه حجر، اجعلنا إخوة لأم، نحن إخوة لأم. الأب هذا المراد أنه قال إذن اشتركوا كلكم في الثلث، ليس لكم إلا الثلث، لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، ولذلك اختلف العلماء فيها الصحابة. لكن علي ما اختلف، يعني كل واحد من الصحابة اللي فيها روايات إلا علي، علي الروايات كلها على أنه لا يشركهم الأخوة الأشقاء ويحجبهم، يعني ما بقى لهم شيء. ولذلك قال وكيع اختلف فيها عن جميع الصحابة، لكل منهم قولان إلا علي فإنه لا يختلف عليه أنه لا يشرك ويمشي يطرد، حتى لو كان العاطفة وغيرها يطرد. وأيضا قالوا تعالوا أنتم يا الأشقة اللي تحتجون علينا، هب أن رجل مات عن 5 إخوة أشقة و5 إخوة لأم و5 إخوة لأب، كيف قسمتها؟ ستقولون الإخوة لأب يسقطون، من اللي يسقطون؟ الإخوة الأشقة، وبتعطون هذولا الإخوة لأم تعطونهم الثلث، والإخوة الأشقة تعطونهم الثلثين، والإخوة لأب تسقطونهم، أسقطتوهم لأجل الأم، ولهم يشتركون مع الإخوة لأب في الأب، لكن الأم هي اللي أسقطت الإخوة لأب. فيأتون الإخوة لأم يقولون تعالوا أنتم أيها الأشقة، أنتم أخذتم الثلثين ونحن أخذنا الثلث، ونحن وإياكم نشترك في الأم اللي هي أسقطت إخوانكم ذولا، تعالوا خلنا نشترك نحن وإياكم نص ونص. فيقولون الإخوة الأشقة لا، أنتم لكم الثلث ولنا الثلثين، فإذا كان هناك ما شركناهم هنا لا نشركهم أيضا. هذا قول علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، وهو مشهور مذهب أحمد وطائفة من العلماء، قالوا ما في تشريك، ويطرد الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. القول الثاني اللي هو زيد، وإن كان كما قال وكيع كل الصحابة يروى عنهم كذا وكذا، وعمر عن قولين وعثمان، لكن هذا اللي كان المشهور عنهم أنهم يشركون. فمالك والشافعي على ما قلنا بالأسبوع الماضي لا يخالفون زيد في مقدار أنملة، وأحمد رحمه الله وسفيان تبع لعلي رضي الله عنهم فيما يظهر في المجمل هذه المشركة. نعم. باب ميراث الإخوة للأب. نعم. قال يشبهون الإخوة للأب يشبهون الأشقة. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم. نعم. هذا أول شرط، بشرط ما يكون معهم أشقة، الأشقة يسقطونهم كما سيأتينا. نعم. إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم. لحظة. بمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، نقف، يعني بمنزلة الأشقاء تماما، ثم فصل فقال، ولذلك هذه فاصلة منقوطة، قال ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. نعم. بمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم. التي شركهم، يعني هم ما يشاركون بني الأم لأنهم ليسوا أبنائها. نعم. التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. نعم. المشركة لا يشبهون الأشقة، والباقي مثل الأشقة تماما، بس بشرط عدم وجود الأشقة. نعم. فإن اجتمعت الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان من بني الأب والأم ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب. هذا سيأتي، يحجبهم الشقيق، يحجب الإخوة لأب. نعم. وإن لم تكن الإخوة للأب والأم إلا امرأة واحدة. هذه الإخوة ليست الأخوة، التشكيلات كلها خطأ أو أكثرها. نعم. إذا كانت وحدة بس، أخت لأب. نعم. أو أكثر من ذلك من البنات لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. نعم. تكون مثل بنت الابن مع البنت، إذا كان عندنا بنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس حتى تكمل الثلثين. نقطة. نعم. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نقطة. إذا كان إخوانهم معهم يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نقطة. نعم. وإن كان مع الإخوة للأب الأخوات. الأخوات. وإن كان مع الأخوات للأب امرأتان أو أكثر من ذلك من الأب والأم فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب. نقطة. إذا كان شقيقتين فأكثر يستوفن الثلثين والأخوات للأب ما يبقى لهن شيء. نعم. إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شرك شركهم بمن شركهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم. نعم شكله هذا فأعطوا كله وشركهم نبدأ دائما بأصحاب الفروض. نعم. فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. نقطة. نعم. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. نقطة. نعم. ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيهم سواء هم فيه بمنزلة واحدة. هذا إعادة لما تقدم، هذول الإخوة لأم لما انتهى من الأشقة والإخوة لأب رجع يؤكد على الإخوة لأم أنهم يرثون مع الأشقة ومع الإخوة لأب، إن كان واحد سدس وإن كان اثنين فصاعدا الثلث، وفيهم ميزة الإخوة لأم أن الذكر والأنثى سواء، حكمة الله البالغة فيهم أن الذكر والأنثى سواء، ما نفضل الذكر على الأنثى. فالإخوة لأم إخوانك من أمك اللي هم ليسوا من صلب أبيك لكن من رجل آخر، هذا ميراث الإخوة الأشقة ولأم ولأب، ميراثهم بحمد الله متفق عليه علي وزيد، وإذا اتفق علي وزيد اتفقت المذاهب، وبحمد الله ترى أكثر مسائل الفرائض اتفق فيها علي وزيد فاتفقت الأئمة الستة مشوا خلفهم، كما قلنا كثيرا علي وزيد هم رؤوس الناس، لأن عمر رضي الله عنه له كلام طيب كثير في الفرائض وله أشياء سبحان الله عظيم، حتى في الكلالة سيأتي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تموت وأنت لم تفهمها الكلالة، فمات عمر وهو لم يتقنها، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تموت وأنت ما فهمت يا عمر، لأنه كرر عليه قال الكلالة الكلالة، فلما جاء يموت قال احفظوا عني ثلاث، لا أولي عليكم أحد ولا أتكلم في الجد والإخوة ولا أتكلم في الكلالة، ثلاث لا تنسبون عني فيها شيء. فالمراد علي وزيد أئمة الناس متفقين في ميراث الإخوة. عندنا مسألتين فقط خالف فيها، واحدة بمسعود واحدة بن عباس. بمسعود خالف في مسألة تشبهها، وهو أن يقول إذا استكملت الشقائق الثلثين وزاد شيء نعطيه الإخوة لأب ولا نعطي خواتهم معهم. العلماء علي وزيد كما سمعتم الآن يقولون إذا استكملت الأخوات الشقائق الثلثين تسقط الأخوات لأب، إلا إذا كان معهم أخوهم ما يكونون أصحاب فرائض يكونون عصبة، فما زاد فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مسعود يقول لا، إذا استكملت الثلثين تسقط الإخوة لأب حتى لو كان إخوانهم موجودين، لأنه يعتبر أن الثلثين هي لهم واستوفيت، ولذلك قال زيد هذا قضاء الجاهلية، كيف يورث الإخوة ويترك أخواتهم من نفس الدرجة. المسألة الثانية اللي خالف فيها هنا ابن عباس. عندنا أيضا مسألة اسمها الأخوات مع البنات عصبات، هذا جنس من التعصيب يسمون العصبة مع الغير، إذا كان في أخوات مع بنات ولا حاجب لهن يعصبن يكن عصبة، وهذا نادر في النساء أن تكون عصبة مستقلة، تكون عصبة تبع لإخوتها، أما امرأة لوحدها وتكون عصبة هذه المسألة فقط، الأخوات مع البنات عصبات، ولذلك خالف فيها ابن عباس وتبعه ابن الزبير وقالوا الأخوات ما لهن شيء إلا إذا كن معهم إخوانهم. فحدث ابن الزبير حدثه الأسود أن معاذ بن جبل قضى في اليمن في بنت وأخت، أن قسم المال بينهم نصفين، نصف البنت ونصف الأخت، فرجع ابن الزبير. أما ابن عباس مستمر ويقول، حتى ابن عباس يقول أمر لا تجدونه في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله وتجدون الناس كلهم عليه، ولذلك قالوا هذه حجة عليك ابن عباس، أنت الآن تشهد أن الناس كلهم عليه، هذا فهم الصحابة هم أكبر. قالوا ما هو يا ابن عباس؟ قال توريث الأخت النصف مع البنت، لن تجدوه في القرآن ولا تجدوه في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احتج بقول الله تعالى إني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فاعتبر ابن عباس أن الولد هنا المراد به الذكر والأنثى، وإذا وجد ابن أو بنت يحجبون الأخت، لظاهر الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لكن الولد عند الصحابة هنا في هذه الآية بالذات الذكر، الولد الذكر، إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ذكر وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه مسألة الإخوة والخلاف اللي فيها والمشركة. نعم، الآن عاد المسألة الطويلة العريضة. أيوة، باب ميراث الجد. ميراث الجد، كذلك الجد، هذا الجد يروي عن عمر أنه قال من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليحكم في الجد، وقال أموت ولا أعرف في الجد شيء، وقال لا أقضي في الجد بشيء مع أنه قضى فيه، وقال عبد الله بن مسعود اسألوني عن عضلكم وامنعوني من الجد لا حي الله ولا بيه، لا حي الله ولا بيه. أشكل عليهم الجد هذا، لأن سبحان الله العظيم الجد مع الإخوة، إذا لم يوجد أب، لو وجد أب حجبه وحجب الإخوة، لكن إذا وجد مسألة واحد مات عن جده وإخوانه، سيأتي الآن الخلاف فيها. في ناس يقولون أنهم نفس القرابة، وفي ناس يفضلون الجد وفي ناس يفضلون فاللي فضلوا الجد قالوا لو كان أنت من شجرة الجد جذعها وأنت الثمر لأنك أنت خارج من صلبه، والإخوة الأغصان، إخوانك أغصان الشجرة، ولا شك أن الجذع أقوى من الأغصان، فالجد أولى. والآخرين قالوا لا، أنت أيها الميت وش تقول عن إخوانك؟ تقول هذا ابن أبي، تقول عن أخيك ابن أبي، وتقول عن جدك أبو أبي، والابن في الفرائض أقوى من الأب، هذا ابن أبيك وهذا أبو أبيك. وقالوا ابن الأخ يحجب العم باتفاق الفرضيين، مع أن ابن الأخ يدلي بالأخ والعم يدلي بالجد، قرابة من الميت الجد هو اللي قربهم، ومع ذلك يحجبه. وذكروا أشياء. أما المذهب الأول فهو ما يدخل في المعمعة هذه كلها، وهو مذهب عشرة من الصحابة، قالوا الجد أب ويحجب الإخوان ولا لهم منه مثقال ذرة، إذا وجد الجد حجب الجد حجب الإخوان. وقالوا إن الجد أب في كتاب الله ولا يقتل بالولد، وإذا اشتراه الولد يعتق عليه، إذا اشتريت جدك عتق عليه ولا يشهد له. وقالوا إنها إنها إنه ذو فرض وعاصب، وليس هذا إلا الأب والجد. وقالوا إنه يرث السدس مع الإبن إذا عدم الأب، وليس هذا إلا الجد. وذكروا أشياء تقوي الجد، واللي قويه أكثر اللي قائلين به، لكن ما فيهم علي وزيد، ولذلك المذاهب ليست على هذا إلا رواية عن الإمام أحمد. القائل به من الصحابة إمامهم أبو بكر الصديق أفقه الصحابة، هذا لا يختلفون عنه أنه مرة ما يورث الإخوة مع الجد شيء. خلفه معاذ وأبي أعلم الأنصار وأعلم الصحابة، وعباد بن الصامت، خلفهم أبو موسى وأبو هريرة وأبو الدرداء، خلفهم ابن الزبير وابن عباس الحبر، خلفهم عائشة، كل العشرة هؤلاء لا يورثون الإخوة مع الجد. ولكن كما قلت لكم، لأن المذاهب الستة تتبع علي وزيد، ما في إلا رواية عن أحمد على مذهب الصديق هذا، وهو يسقط الإخوة بالجد ولا يدخل في كل، لأن سبحان الله حتى اللي ورثوا هؤلاء رضي الله عنهم ما فيه اثنين منهم على طريقة واحدة في التوريث، يعني تجد فيه اختلافات كما سيأتي. بالنسبة هذول العشرة، علي وزيد يورثون الإخوة مع الجد ويختلفون في التقسيم، عمر وعثمان ولهم فيها قولين، ابن مسعود، شوف كيف أن الفرائض خلافها عالي، ما فيه المتأخرين ولا حتى علماء، لا كل الخلاف فوق اللي هم أكابر علماء الأمة، كل مسألة تجد فيها عن الصحابة روايات عن عشرة ثمانية تسعة عن الصحابة من أنصوصة، لأنهم يتكلمون في الفرائض كثيرا. حتى قال ابن عباس في قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، قال إلا تقسم الفرائض كما قسمها الله، لأنها جاءت بعد نسخ التوارث بالهجرة وبالأخوة، والذين آمنوا المهاجر ما لكم لا تؤمنون شيء، ثم قال إلا تفعلوه، فقال إلا تقسم المواريث كما قسمها الله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فكانوا يتعلمون الفرائض وينشرونها. كيف طريقة الآن؟ هذه الطريقتين، في ناس يورثون وفي ناس يحجبون، عاد داخل التوريث في طرق، لكن اللي بنقراه الآن طريقة زيد، لأن مالك والشافعي لا يخالفون زيد البت. فزيد كيف طريقته؟ يبدأ بأصحاب الفروض رقم واحد، 2 يخير الجد بين 3 خيارات، أيها أفضل له يختارها، إما السدس من رأس المال، وإما ثلث الباقي، وإما يشارك الإخوان الإخوة يقاسمهم. أي واحد من الخيارات الثلاثة أفضل الجد خذ به. ولذلك إذا أنت اضطرت في مذهب زيد سيأتيك مثل بعض الإشكالات، والباقي للإخوة. أول شيء نبدأ بالأصحاب الفروض، ثم نثني بالجد وننظر أي الثلاث خيارات أحسن له، ثم نثلث بالإخوة ونعطيهم الباقي. إلا في مسألتين انفرد بها زيد، وهي مسألة الأكدرية والمعادة، وستأتي إن شاء الله. المعادة عجيبة عند زيد رضي الله عنه. المعادة إذا كان مع الجد إخوة لأب وإخوة أشقة، فالأشقة يستفيدون من الإخوة لأب، يكثرون نصيبهم حتى يقللون نصيب الجد. عند زيد المعادة أن الإخوة الأشقة يعدون إخوانهم لأب مع أنهم ما يرثون، فإذا كثروا نصيبهم على حساب الجد وانفردوا به أسقطوا الإخوة لأب وأخذوا النصيب هم. هذا معنى المعادة، يعادون بإخوانهم ثم يسقطونهم. إلا في مسألة إذا كانت أخت شقيقة واحدة تعاد بإخوانها وتأخذ النصف، فإن فضل شيء فهو لهم، الفتاة لهم. هذه لم يقل بها علي، هذه انفرد بها زيد، اللي هي مسألة المعادة. ومسألة الأكدرية إن شاء الله ستأتينا، اللي كدرت على زيد الأصول أصوله، قيل أن سموها كذا أكدرية، وقيل أن حكم فيها واحد في زمن عبد الملك اسمه الأكدر فسميت أكدرية، لكن المشهور أن سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد. مع أن الشعبي يقول سألت قبيصة بن ذؤيب وهو أفقه الناس في مذهب زيد، فقال والله ما حكم زيد هكذا ولا قسمها، لكن أصحابه اضطردوا في مذهبه اللي تقدم، وجدت عندهم الأكدرية. أيضا غريبة مثل المعادة، الأكدرية زوج وأم وأخت شقيقة وجد، زوج وأم بعدين لازم جد أحد الإخوة، جد وأخت شقيقة. كيف قسمها زيد؟ قال الزوج لها النصف والأم لها الثلث، ما في لا ابن ولا إخوة، والجد يأخذ السدس هنا والأخت الشقيقة تأخذ النصف. زين، بعدين نفس الطريقة هناك، المسألة من 6 وتعول إلى 9، هذا قضى علي وزيد سوا. لكن زيد قال ثم إذا أخذت الأخت النصف والجد السدس نجمع النصف والسدس ونعيد تقسيمه ونعطي الجد سهمين والأخت سهم، مع أن هي الآن في القسمة الأولى ما أخذنا النص والجد ما أخذنا السدس، لكن أمام الزوج والأم. فلما انتهينا منهم قلنا تعال الأخت والجد تعالوا، أنت معك نصف المال وهذا معها مع سدس المال، نجمعها ونقسمها على 3 ونعطي الجد 2 والأخت سهم 1. هذه الأكدرية، هذه اللي كدرت على زيد أصوله. أما قسمة علي في الجد فهو لا ينقص الجد عن السدس أبدا، أقل شيء يأخذ الجد مع الأخوة السدس كما لو كان يوجد ابن. ثم ننظر إن كانت المقاسمة خيرا له قاسمهم، وليس عند علي معادة وليس عنده الأكدرية. هذا مذهب علي وزيد، وتبعهم الأئمة 6، ومذهب الصديق والعشرة اللي معه إسقاط الإخوة بالجد. نسمع الآن. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله تبارك وتعالى أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء. ما كان يقضي فيه إلا الخلفاء، مع أن المسألة كما قيل، قال عمر من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليحكم في الجد والإخوة، يعني المسألة مشكلة وفيها إشكال. نعم. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم. نعم، هذا أحد القولين عن عمر أنه يشرك الجد مع الإخوة، هو مشهور عن عمر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال قول قبيصة الذي يفرض له الناس اليوم، يعني مذهب زيد، يعني قبيصة يتكلم عن الناس في المدينة والناس في المدينة على مذهب زيد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد رحمة الله عليهم للجد الثلث مع الإخوة. فرضوا له عمر وعثمان وزيد وابن مسعود كذلك، فرضوا له الثلث مع الإخوة في أحد الصور، الصور كما قلت لكم قبل قليل. في مسألة يسمونها الخرقة، هذه الصحابة لهم 5 تقسيمات فيها، الخرقاء هذه اسمها خرقاء، مع أنها هي أم وأخت وجد، يعني أخت وجد أم. وهذه الحجاج يوم جاء يقتل الشعبي، كان الشعبي يشارك في الجماجم، استخسر الشعبي لأن الشعبي بحر في العلم وفي الأدب فكأن يعني، وأخذ يسأل أسئلة، من ضمن الأسئلة قال يا شعبي حدثني عن أم وأخت وجد. شوف حتى الخلفاء والأمراء كانوا يحبون الفرائض، كيف قسموها الصحابة؟ فقال أيها الأمير قسمها 5 من الصحابة، قال هي حدثني عنهم، قال قسمها أبو بكر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود. وقال ماذا قسم الصديق؟ قال الصديق أسقط الأخت بالجد وفرض للأم فرضها وأعطى الجد الباقي. قال وعثمان، وهو كان عثماني غالي ومنحرف عن علي الحجاج، قال وأمير المؤمنين الشهيد عثمان، قال عثمان قسمها 3 أثلاث، ثلث للأم وثلث للجد وثلث للأخت. قال هي وأبو تراب، اقصد علي لأنه منحرف عنه، قال علي قسمها الأم الثلث والأخت النصف والباقي للجد. قالوا زيد، قال زيد قسمها الأم الثلث والباقي للأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين كما فعل في المعادة. قال ابن مسعود قسمها الأم السدس والجد الثلث والأخت النصف، وقال معاذ الله نفضل الأم على جد، فأعطى الأم السدس والجد الثلث والأخت النصف. فانظر هذه فريضة واحدة 5 من كبار الصحابة، أبو بكر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، كل واحد له فيها تقسيم. نعم، الآن سيفصل مالك مذهب زيد، لأن مالك لا يخرج عن كلام زيد. نعم، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا. هذا واحد، إذا كان الأب موجود يسقط مباشرة. نعم، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وفيما سوى ذلك ما لم يرث. السدس فريضة وفيما سوى ذلك، إذا كان مع ابن أو ابن ابن يأخذ السدس مثل الأب. نعم، ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه فإنه يبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم. دائما نبدأ بأهل الفرائض، واللي عنده مشكلة نخليهم في الأخير، كل واحد يأخذ فريضة. نعم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض له السدس فريضة. نعم، وقال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شق، يعني الأب والأم شقة. نعم، إذا شركهم أحد بفريضة مسمى فإنه يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض. شركهم كان شركهم، إذا شركهم أو نعم، فإنه يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أيه أفضل لحظ الجد، الثلث فما بقي له وللإخوة. الثلث فيما بقي، يعني ثلث الباقي، هذا الخيار الأول. الثلث فيما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما حصل له ولهم، فإنه يقاسمهم بمثل حصة أحدهم. هذا الخيار الثاني، نخير الجد ونشوف الأفضل له. أيوة، الخيار الثالث أو السدس من رأس المال كله، فأي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة. هذه نسميها الأكدرية، هذه اللي كدرت على زيد، الأكدرية، الفريضة واحدة مسمى كتلك المشركة. نعم، يكون قسمهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأمها وأبيها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويقال للأخت بالنصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه. نعم، هذه انفرد بها زيد عن علي، ولعلي نفس التقسيم أو قريب منه لكن ما عنده أكدرية. نعم، قال: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون. هذا أيضا أكتب عند المعادة، هذا أيضا من انفرادات زيد الأكدرية والمعادة اللي قبل قليل، يستفيدون منهم ثم يطردونهم. نعم. إن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة للأب والأم فهو لهم خاصة دون الإخوة للأب، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. انتهى الجد والإخوة، هذه طريقة الزيد يعني في المجمل، ولا فيه شيء يسمونه الزيديات الأربع والأكدرية، يعني في مسائل أنت لو تطرد مع قسمة زيد يطلع لك مثل الإشكالات هذه وحلها عند زيد وأصحابه، هذه طريقة زيد. وهذه من أعجب المسائل، جد والإخوة من أعجب المسائل، عشرة من الصحابة زعيمهم الصديق ومعاذ وأبي وابن عباس وأمثالهم يسقطونه، وعمر وعثمان وزيد وعلي ومسعود يشركونه، فأنت تحتار بين الفحول هؤلاء جهابذة الأمة. وإن كان مثل ما قال ابن عباس وابن الزبير، قال أما الصديق اللي سمى الله صديقا في كتابه فإنه لا يورثهم، والله أعلم. المذاهب الستة، الأئمة الستة على مذهب علي وزيد يشركون الإخوة مع الجد، لكن عاد كل واحد يختار طريقة في التشريك، والإشكال أن يحصل لخبطة تضعف القول. نعم. باب ميراث الجدة. خلصنا من الجد وجينا في الجدة، حتى الجدة فيها إشكالات، هذه الجدة سيأتي إنها جت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أن القوم قوم أثر، قال القرآن ما في شيء عن الجدة، وأبو بكر أعلم الناس بالقرآن، والسنة ما فيها شيء للجدة فيما يعلمه، ولن يقول برأيه حتى يسأل الناس. نعم. فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به لغيرك. وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، يعني قضاء الصديق، لأن الأولى أم الأم والثانية أم الأب. نعم. فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. نعم. هذه الجدتين ما فيها خلاف، كل العلماء والصحابة على أنها ترث بعد قضية الصديق والفاروق فيها، من هم الجدتين؟ أم الأم وأم الأب، وإن نزلت، وإن كانت أم أو أم، يعني لو في عجائز عمرا هذه لها، أم الأم وأم الأب. أم الأم بشرط ما توجد أم، لو وجدت الأم تسقطها. أم الأب سيأتينا الخلاف هل ترث وابنها حي أو لا أم الأب، وعلى هذا الآن أكثر الصحابة على أنه ما يرث إلا جدتين، وهو مذهب علي وزيد. إذا اجتمع علي وزيد خلاص يعرفون أن المذاهب اتفقت أن ما في إلا جدتين، أم الأم وإن نزلت أم أمك، ولا أمها ولا أمها ولا أمها، يعني افتراضا، وأم أبوك، هذا مذهب علي وزيد وعمر وإلى آخره. ومثل ما قال عمر، إذا خلت به واحدة السدس لها، لو اجتمعت الجدات اشتركنا في السدس ما نزيد شيء، مثل الزوجات. ابن مسعود وابن عباس يورثون 4 جدات، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وأم أب الأم، 4 جدات يورثونها ابن مسعود وابن عباس، أم أمك وأم أبيك، هذولا مع الصحابة، وأم جدك لأبيك وأم جدك لأمك، ويشركون بين الجدات اللي قربت واللي بعدت، كلهم يشركونهم زي بعض في السدس مثل إخوة لأم. وفي مذهب ثالث إن اللي يرث 3 جدات، لا جدتين ولا 4، 3 جدات، وهو مذهب الأوزاعي والإمام أحمد، لأن إبراهيم النخعي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنده إنه ورث 3 جدات، واحدة من قبل الأب، واحدة من قبل الأم، وثنتين من قبل الأب. فمذهب أحمد المشهور إن اللي يرث 3 جدات، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، أما أم أب الأم هذه ما ترث إلا عند ابن مسعود وابن عباس. ولذلك سعد بن أبي وقاص قال ابن مسعود كيف أنت توتر بواحدة؟ قال يا عجب لك ابن مسعود، تعيب علي أني أوتر بواحدة وأنت تورث 4 جدات، الناس يورثون جدتين وأنت ورثت 4، وأنا أوتر بواحدة وتعيب علي. يقول سعد بن أبي وقاص هذه مسألة الجدات، فاللي عليه علي وزيد إنه جدتين فقط، أم أمك وأم أبيك. يأتي الآن فيه افتراق بسيط بين علي وزيد في مسألة القعدد يعني الأقرب. بقي مسألة ثانية، أم الأب هل ترث وابنها حي؟ يعني الأب موجود وهذه أمه، هل ترث؟ أم الأم ما ترث والأم موجودة، لكن أم الأب، علي وزيد يقولون لا ترث أم الأب مع وجود الأب، وعمر وعمران، علي وزيد ومعهم عثمان، عمر وعمران وابن مسعود وأبي موسى يقولون ترث وابنها حي، وهو مذهب الإمام أحمد. علي وزيد معناه مالك والشافعي تلقائيا. قال ابن مسعود أول جدة طعمها الرسول صلى الله عليه وسلم السدس ابنها كان حي، وكذلك روي عن عمر. وقالوا الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون معها، كذلك هذه تدلي بالأب وترث معه، والأم لا تحجب بالذكور، كذلك الجدة ما تحجب بالذكور، إلى آخر ما قالوا. أقوى شيء عندهم أن قضاء عمر وعمران وابن مسعود وابن موسى، وقول ابن مسعود أول جدة طعم الرسول السدس ابنها حي. أما الزهري قال لا، قال لم يورث عثمان الجدة وابنها حي، لأن عثمان مع علي وزيد والناس عليه. وقال إبراهيم الجدة لا ترث مع ابنها في قول علي وزيد. هذا ما يتعلق بالجدات. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال، يعني هذه أم أمه وهذه أم أبيه، قال الأنصاري أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهم، يعني هي أقوى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فرض عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة. هذا نكتب مكرر وليس هذا موضعه، موضع السابق هناك في الجد والإخوة، هنا مكرر في النسخة هذه فقط، لأن أم الأب لو ماتت بيصير هذا وش لها؟ ابن ابن هو بيرث. أما أم الأم لو ماتت، أم أمك لو ماتت وش تقرب لك؟ ابن بنت. إيه، فقال أنت الآن أعطيت أم الأم، مع أنه لو ماتت صار هو ولد بنتها، وما أعطيت أم الأب، أم الأب مع أنه لو ماتت هو ولد ولدها، هو اللي بيرثها، فشرك بينهم. شوف الذكاء في الفرائض والربط بين الأنساب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. هذا اللي عليها المدينة هو مالك والشافعي على طريق زيد. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. نعم، هذه أم الأم الأولى وأمهاتها، نكتب أمهاتها لأن بيأتينا الآن مسألة القعدد. نعم. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم شيء، لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا. هذا على مذهب علي وزيد، إنما ترث مع ابنها أيضا. نعم، لا مع الأم ولا مع الأب، حتى لو وجد أم الميت ما ترث أم الأب. نعم. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس. نعم، فريضة. فريضة. نقطة. نعم. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإن اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما فلها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد بمنزلة سواء فإن السدس يقسم بينهما نصفين. معنى القعدد القرب. قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعد، يعني لو كان المسألة فيها أم أم وأم أم أب، هذه أقعد أقرب، أم أم وأم أم أب، فقال لها السدس أم الأم. فإن كانت القريبة هي أم الأب، أم أب وأم أم أم، أو كانتا في القعدد سواء أم أم وأم أب، فإنهم يقتسمون السدس. يعني مالك فضل أم الأم، علي هنا خالفه، علي لا يشرك مع إحداهما من ليست في درجتها، وهذا أقوى. نعم. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين. هذا خلاف ابن مسعود وابن عباس، وخلاف مذهب أحمد والأوزاعي اللي يورثون ثلاث جدات. نعم. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة وسأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ذلك، حتى أتاه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. إذا قال مالك لم نعلم أحدا، نكتب فوق من أهل المدينة. مالك ما يتحدث إلا بلسان أهل المدينة فقط، ابن مسعود كان في العراق، ابن عباس كان في مكة، مالك لا يتكلم عنه، لأن أولئك ورثوا أربع جدات وثلاث جدات، واشتهر هذا عند الصحابة، حتى سعد بن أبي وقاص يعني قال ابن مسعود: تعيبني في الوتر وأنت تورث كذا. فنعرف إطلاقات مالك إذا قال لا نعلم أحد، يعني من أهل بلده، لأنه ما خرج من بلده. نعم. باب ميراث الكلالة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. ثم أنزل الله الآية التي في أول النساء: وإن كان رجل يورث كلالة. اللي بعده يقولون أن عمر بعد هذا السؤال أرسل حفصة أيضا. عمر كان يلح في مسألة الكلالة. الكلالة هم يعرفون أن الميراث للجذع، الجذع اللي خرج منك واللي خرجت منه، هذا الميراث. الأغصان اللي هم الإخوة والأعمام هم اللي فيه مشكلة، لأن هذولا ليسوا أصليين في الميراث إلا إذا عدم الجذع نفسه اللي خرجت منهم وخرجوا منك، هذولا هم أهل الميراث الحقيقيين. فكان عمر يريد شيء شافي في الكلالة. هذولا سموا كلالة لأنهم مثل الإكليل، تكللون الميت من يمين ويسار، يسمونهم حواشي ويسمونهم. فأرسل حفصة بنته وقال: إذا رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس سلي على الكلالة. فسألته حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك أرسلك. وعارف أن عمر له ما أظنه يفهم هذه المسألة، أو قال يقيمها، أو قال يعلمها مسألة الكلالة. أو لم تكفي آية الصيف، آية الصيف اللي في آخر النساء كانت واضحة. قال عمر: والله إني لا أظن أني لن أقيم هذه المسألة، ولن أكون سألتها حبلي من حمر النعم. ولما مات قال: لا تنسب عني في الكلالة شيء. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن الكلالة على وجهين، فأما التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قراءة إلى قوله في الثلث. نعم، هذا الوجه الأول اللي قال الله في هذا: وإن كان رجل يورث كلالة. قيل إن الكلالة صفة للوراثة، الكلالة صفة للوراثة نفسها، مثل قتل غيلة، وقيل إن الكلالة صفة للورثة، ولذلك في قراءة وإن كان رجل يورث كلالة، وقال أحد الصحابة إنما يرثني كلالة. وقيل إن الكلالة صفة للمورث، فيكون رجل مثل رجل صرارة، رجل صرورة، رجل كذا، رجل كلالة، هو اللي ما يرثونه إلا البعدة. طيب باقي الوجه الأول، شيلوا الرقم هذا ما كمل مالك، فهذه الكلالة التي في أول النساء، أيوة، فهذه الكلالة التي لا ترث، التي لا ترث مع ولد، التي لا ترث مع ولد ولا مع ولد ولد ولا مع أب ولا جد، هذه اللي هو الإخوة لأم، الإخوة لأم هذول اللي لا يرثهم مع ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد، إذا كان الجذع موجود يسقطون مباشرة كلهم إذا كان أبنائك أو أجدادك. نعم. وأما الآية التي في سورة، قال مالك، وأما الآية التي في سورة النساء التي قال الله تبارك في آخرة، التي في آخر سورة النساء، التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك، قراءة إلى آخر السورة، قال مالك، فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة فيها عصبة إن لم يكن ولد، أي ولا والد بالإجماع، لم يكن ولد ولا والد، الأب ترك لوضوحه، الإخوة ما يرثون مع الإبن والأب. نعم. فيورثون مع الجد في الكلالة، الأشقة والإخوة الأب، أيوة. قال فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكر، مع ذكر ولد المتوفى السدس، ولا ترث الإخوة معهم شيئا. قل هذه أحد المرجحات، أن الجد يرث مع الإبن والإخوة يسقطون بالإبن. نعم. ولا ترث الإخوة معهم شيئا، فكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى، وكيف لا يأخذ مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، بنو الأم اللي هم الإخوة الأم يأخذون الثلث مع الإخوة الأشقة، فالجد أولى. نعم. فالجد هو الذي يحجب الإخوة للأم ومنعهم بمكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم. يقول الجد هو اللي أسقط الإخوة للأم، فلذلك هو أولى بالميراث. هذه مالك مع زيد فيها، هذه المسألة الوحيدة، لكن مالك في التطبيق اضطرد استمر، فيعطي الباقي كله للجد ولا يعطي الإخوة شيء، وزيد لا، ليس على هذا التقسيم. فمثلا مالك لو سألت عن زوج وأم وجد وإخوة لأب وإخوة لأم، يقول الإخوة لأم يسقطون بالجد، والإخوة لأب يسقطون، لأن نصيب الذين الأم يأخذها الجد كامل، الإخوة لأب ما يبقى لهم شيء. الجد يقول الجد أسقط الإخوة لأم فاستولى على ميراثهم، هو أولى من الإخوة لأب. أما غير مالك في هالمسألة لا، يشركونهم كما تقدم. نعم. باب ميراث العمة، هذه أيضا العمة، العمة نكتب من ذوي الأرحام وسيأتي بقيتهم، لكنه أفردها هنا لأجل فيها حديث، ولا ذوي الأرحام سيأتون. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى الظهر قال يا يرفى هلم ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنه ويستخبر فيه، فأتاه يرفى فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب، ثم قال لو رضيك الله أقرك. كان أول شيء بيستخبر فيه، وبعدين قال لو رضيك الله أيتها العمة أقرك. هذه نكتب هذه رواية أهل المدينة عن عمر، وعلماء العراق يرون عن عمر شيء آخر، منهم الشعبي وجابر بن زيد وبكر المزني، يمكن قولين لعمر أو متقدم متأخر، يرون أن عمر قضى في عمه وخاله فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث. وسيأتي أن سائر الصحابة يورثون ذوي الأرحام إلا زيد، هذه المسألة اللي انفرد فيها زيد أنه ما يورث ذوي الأرحام، ويقول بيت المال أولى منهم، وباقي الصحابة علي وعمر وباقي الصحابة ومسعود يقولون لا، ذوي الأرحام أقرب من بيت المال. من هم ذوي الأرحام؟ اللي ليسوا ورثة وليسوا عصبة، وإنما هم أقارب لك، مثل ابن بنتك، ولد بنتك، ومثل ابن بنت الابن، أو ومثل أبو أمك، ومثل خالك، خالتك، وعمك، وعمتك، عمك لا، عمك من العصبات، عمتك، ومثل أبناء الإخوة لأم، وبنت أخوك، وكذا الأقارب اللي هم ليسوا من ورثة. فعند عامة الصحابة يقولون هؤلاء أولى من بيت المال، هؤلاء يشاركون بيت المال لأنهم مسلمين وينفردون بالقرابة، زيد فقط يسقطهم كلهم ويقول الباقي يأخذ بيت المال والأقارب ما لهم شيء، وتبع مالك الشافعي وباقي الأئمة مع باقي الصحابة إن ذوي الأرحام يورثون، وسيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر أنه سمع أباه كثيرا ما يقول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. العمة إذا ماتت ولد أخوها يرثها، ابن أخ، وإذا مات هو العمة ما ثالثه، على مذهب المدينة يسقطونها. والصحيح أن ذوي الأرحام يرثون، عليه عامة الصحابة، حتى عمر عنه روايته. نعم. باب ميراث من جهل أمره بالقتل وغير ذلك. هذا يسمى في الفرائض الغرقة والهدمة، أصحاب الحوادث الآن كثروا هؤلاء في الحوادث المرورية، يجي حادث يموت فيه الأب والابن والزوج والزوجة والإخوة، وما ندري من المتقدم من المتأخر، لو علمنا من تقدم ومن تأخر انتهينا. مثل عائشة شهدت أن محمد بن طلحة قتل قبل طلحة وبعده، فورثتهم في الجمل، لأن طلحة قتل في الجمل وابن السجاد قتل في الجمل. لكن المشكلة لو طاح عليهم بيت أو حادث سيارة وماتوا سوا، وما ندري من الأول والثاني، زيد ما يورثهم، الغرق والهدمة لجهل أمرهم ما يورثهم مطلقا من بعضهم، وتبع مالك الشافعي كالعادة، علي يورثهم، وعمر يورثون الغرق والهدمة، وتبع سفيان وأحمد كالعادة علي. لكن عندهم طريقة يورثونه من التلاد دون الطريف حتى ما يصير فيه دور، يعني يورثونه من ماله القديم. أما لو مثلا زوج وزوجة كل واحد يملك 1000، وبعدين جعل لهم حادث وماتوا سوا، ما يدري من متقدم ومتأخر، نورثهم من 1000 القديمة. أما الزوج إذا ورث من زوجته ما نعطيه منها حتى لا يرجع بعضهم على بعض، يعني إذا قلنا أنت ترث من زوجتك وبعدين اللي أنت نصيبك نروح نرجع للزوجة، لا، نقول يرثون من مال القديم، أما التوارث اللي بينهم لا. هذا مذهب علي وعمر وتبعهم سفيان وأحمد وغيرهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد. يوم قديد أيضا مشهور، الحرة مشهور، جمل وصفين. قديد كان في مكة، قريب مكة، وكان في بني هاشم قاموا وصار في قتل مشهور. نعم. فلم يورث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ولا يشك فيه أحد من أهل العلم. أيضا العبارات المطلقة هذه مالك في كل الموطأ يقول عندنا، الضمير يرجع لأهل المدينة، ولا يشك فيه أحد من العلم عندنا، وهو مذهب زيد. نعم. قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو هدم أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يورث واحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ذريتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. أما اللي مات معه ما يرثه، نعتبره كأنه غير موجود. نعم. قال ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا إلا بيقين من العلم والشهادة. هذه قاعدة في المواريث، لابد من التأكد من موت الميت وحياة الحي وتأخر الحي على الميت. نعم. وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. نعم. قال ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. تطبيقات يعني، المهم اللي مات معه ما له شيء ولا ورثته. نعم. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه، فقال: ترثه أمه حقها في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما في شك، أمه هي المبدأ، ولد الملاعنة ولد الزنا. طيب. وإخوته لأمه حقوقهم، وهذا أيضا ما في إشكال لأن ما لهم علاقة بالأب، إخوة لأم يأخذون حقوقهم. أيوة. ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاه. نقطة. الباقي عصبته أصحاب الفروض واضحين، الأم والإخوة لأم، العصبة هنا موالي أمه إن كانت مولاه، فإن كانت عربية، وإن كانت عربية ورثت أمه حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون، يعني بيت المال. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، يعني هذا مذهب زيد، هذا مذهب زيد وابن عباس وعليه مالك والشافعي. الإشكال فقط الأم ما في إشكال تأخذ، والإخوة الأم يأخذون، العصبة من اللي يأخذون الباقي؟ عند زيد إذا كان عربي ما له عصبة، العصبة بيت المال، وإذا كان مولى موالي أمه. أما المذهب الثاني مذهب علي الجناح الثاني وعليه سفيان وأحمد، ومع علي هنا ابن عباس بن مسعود وابن عمر، أن الباقي في الأم العربية ليس لبيت المال وإنما لعصبة أمه، يعني يكون عصبتهم عصبة أمه لأن انقطع نسبه من فوق. والدليل حديث واثلة في الموجود في المسند: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، ومعنى تحوز بفرضها وبتعصيبها، هم ثلاثة مواريث تحوز المرأة: لقيطها ولدها اللي لعنت عليه وعتيقها، وحديث ابن عمر أنه قال الحقه بأمه، وحديث ابن عبيد بن عمير أنه كتب لأهل المدينة يسألهم عنه فقالوا أمه بمنزلة أبيه وأمه، أم ولد الملاعنة أو ولد الزنا أمه تكون بمنزلة أبيه وأمه، فتكون عصبتها هم عصبته لأن انقطع نسب من فوق. نعم. باب ميراث ولاية العصبة. هذه من أهم المسائل. الآن مالك بيذكر تطبيقات، بس حنا بنذكر القاعدة حتى يتضح عندنا إخوان ثلاثة أشياء حتى نعرف الحجب، كيف طريقة الحجب والتعصب. عندنا ثلاثة أشياء لابد نضبطها: المنزلة والدرجة والقوة. المنزلة والدرجة والقوة. أول شيء نبدأ دائما بالمنزلة، ومعنى المنزلة أن يكون في منزلة معينة. المنازل هي كالتالي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، واللي يشركون يقولون الجدودة مع الأخوة حتى لا يسقطون الجد، يسقطون إخوة بالجد. إذن البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه منازل، فمن كان في مرتبة البنوة أسقط من تحته، هو أولى. ابن الابن إلا الأب ما يسقط، ما يسقطونه، لكن ابن الابن يسقط الإخوة والأعمام، لأن الإخوة في منزلة الأخوة الثالثة والأعمام في المرتبة الرابعة، والولاء أيضا يسقط. أصلا الولاء آخر مرتبة، ما يأخذ إلا إذا فقد البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، إذ زاد شيء فهو للمعتق. فإذا أول ما تنظر إليه المنزلة، فإن كان في المنزلة المتقدمة يسقط من بعده. هذا معنى المنزلة، اللي في منزلة الأخوة وإن كان ابن أخ يسقط العم، لأن العم في مرتبة متأخرة، ونحن أول ما ننظر في الدرجة. ابن الأخ يسقط العم كما سيقول مالك الآن. هذه الأولى اللي هي المنزلة، وعندنا خمس منازل: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. بعدها إذا اتفقوا في منزلة واحدة ننظر في الدرجة. الدرجة كل ما كنت أقرب الميت كل ما أسقطت لتحتك، الابن يسقط ابن الابن، ابن الابن يسقط ابن ابن الابن، وهكذا. الأخ يسقط ابن الأخ، العم يسقط ابن العم. إذا كنت في نفس المنزلة تسقط اللي أدوم منك. المرتبة الثالثة أو الفقرة المرحلة الثالثة القوة، بعد المنزلة والدرجة القوة. القوة هذه ما تصور إلا في الأشقاء، والأشقاء ما يكونون إلا في الإخوة والأعمام. فالأخ الشقيق يسقط الإخوة لأب، والعم الشقيق يسقط العم لأب. بهذا الترتيب خلاص يتضح الآن كلام مالك كله. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب. نقط. الشقيق أولى من الأب، هذا بالقوة. نعم. والأخ من الأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب. نقط. هذا بالدرجة، هذا أقرب. نعم. وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم. أولى، شوف، ابن أخ لأب أولى من العم الشقيق، لأن هذا في منزلة، منزلة الأخوة، وذاك في منزلة العمومة. إذن الأول سقط بالقوة، والثاني بالدرجة، والثالث بالمنزلة. نعم. والعم أخو الأب للأب. للأب والأم، شوف الفاصلات هذه كلها خطأ. العم الشقيق يعني، لو قال الشقيق لكن كذا المديد ما يقولون الشقيق. أيوة. والأم أولى من العم. لا، والعم أخو الأب للأب والأم. والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب. هذا بالقوة، لأن هذا الشقيق وهذا الأب. أيوة. والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم. هذا بالدرجة، لأن هذا عم وهذولك أبناء عم وإن كانوا أشقة. نعم. وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي الأب للأب والأم. نعم. ابن العم للأب أولى من عم الأب، لأن هذا أخ الجد. نعم. قال مالك: كل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا النسب. على نحو هذا النسق، يعني على هذا الترتيب. نعم. على نحو هذا النسق ينسب المتوفى ومن ينازع في الولاية من العصبة، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك. يعني تخيلها كأنها شجرة، هذا وين اتصل بالميت؟ أخوك اتصل بك من أبيك، وعمك اتصل بك من جدك، فاللي من اللي اتصل بك من أبيك أقرب من اللي اتصل بك من جدك. كذا تخيلها كأنها شجرة العائلة اللي يرسمونها الآن. نعم. فإن كان يلقاه إلى أب فوقه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى من فوق ذلك، فإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب. هذه نسميها القوة، والأول الدرجة، أقعدهم. نعم. فإن كان من أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، فإن كانوا بنو أب وأم ووجدتهم مستوين من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، مثل ابن ابن ابن وكلهم، أو مثل الأخ. نعم. وكانوا كلهم من بني أب وأم أو بني أب جميعا، فاجعل الميراث بينهم بالسوية. إذا اجتمعوا في المنزلة والدرجة والقوة اجعل الميراث بينهم بالسوية. نعم. فإن كان والد بعضهم أخا لوالد المتوفى لأبيه وأمه، وكان من سواه منهم إنما هم إخوة والد المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب. نعم. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث. نقطة. كذلك هذا أولى من العم، لأن هذا في مرتبة الأبوة الجد أو الجدودة، وهذا في مرتبة العمومة. أيوة. وابن الأخ أولى من الجد بولاء الموالي. لا، هنا يقول أكثر العلماء يخالفونه، فالجد عندهم أولى بالولاء منهم كما هو أولى بالميراث، ستأتي إن شاء الله في العتق. يقول إن ابن الأخ أولى من الجد في ولاء الموالي، والصحيح إن الجد هو اللي له الولاء أقرب من ابن الأخ، ستأتي إن شاء الله. بقي صفحتين في كتاب الفرائض، نتركها إن شاء الله مع العتق في الأسبوع القادم. لكن في مسألة في العصبة وهي طريفة: ابن عم وأخ لأم، هو ولد عمك وأخوك لأمك، يعني أمك أخذت عمك ثم أخذت أبيك، مع ابن عم ليس أخ لأم، كيف تقسم؟ علي وزيد يقولون نبدأ بالأخ لأم هذا ونعطيه فرضه اللي هو السدس، ثم الأخ لأم اللي هو ابن عم يشارك ابن العم الثاني في الباقي، فهو أخذ السدس بكون أخ لأم، وأخذ الباقي بكونه ابن عم، هذا مذهب علي وزيد ومعهم ابن عباس. ابن مسعود هنا له مذهب عجيب، يقول هذا بيأخذ السدس الأخ لأم ثم يأخذ الباقي كله لأنه أولى من ابن العم، لأنه صاحب قرابتين، بيقول أنا أقرب الميت من هذا، أنا ولد عمه وأخوه لأمه، فأنا بأخذ بالفرض السدس وبأخذ الباقي لأن صاحب، وابن العم ذاك يمشي. ولكن هذا ما وافق ابن مسعود عليه أحد، حتى قال علي رحمه الله أبا عبد الرحمن لقد كان عالما لو قسمه بينهم، كلهم ابن عمومة وهو أخذ نصيبه، كون أخ لأم أخذه انتهى، الآن ابن عمومة كلهم ابن عم. وقال سفيان أهل العراق قال لا يؤخذ بقول ابن مسعود هذا، إن الأخ لأم اللي ابن عم يسقط ابناء العمومة الثاني. نقف عند ذوي الأرحام اللي سماهم مالك من لا ميراث له على طريقة المدينة.